إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:07. مستمعينا الكرام، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الآن يقدم لهذا الترتيل فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 46 من سورة الزمر إلى الآية 35 من سورة غافر برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قرأ الدوري بإسكان الياء وصلا هكذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كسر النون هكذا من لا تقنطوا، وتقنطوا وتقنطوا لغتان، والقنوط هو اليأس من رحمة الله والعياذ بالله. قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قرأ الدوري بتقليل يا حسرة هكذا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكذا قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي. أدغم الدال في الجيم هكذا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قوله تعالى: حتى إذا فتحت أبوابها في الموضعين. قرأ الدوري بتشديد الفاء دلالة على كثرة التفتيح هكذا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. والموضع الثاني: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. من سورة غافر قلل الدوري الحاء من حاميم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. وقوله تعالى: ليدحضوا به الحق فأخذتهم. أدغم الدوري الذال في التاء هكذا: ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ووقف على قوله تعالى: كلمة ربك بالهاء، وكذلك حقت كلمة. وقوله تعالى: وقهم السيئات. ومن تق السيئات، كسر الميم وصلا هكذا: وقهم السيئات. قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. قرأ بتخفيف ينزل هكذا: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم. أسكن السين هكذا: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قرأ بتقليل موسى هكذا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وأمال الكافرين في قوله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال.